شوف الكليب اللي صار لنا يمكن سنة عم نصلي انه يطلع. مظبوط، كليب لنور وريم، ريم بطرس اشرق بنورك. من اخراج جوني شارخ اللي حكينا هلا. نقول مبروك لريم ولنور ولجوني كمان جالخ، وان شاء الله يوسع تخومكم اكثر واكثر مثل ما حكيت وقت ريم. وبنوجه لك تحيه ريم، وان شاء الله تكونوا اكيد بسلام. رح تبقوا اكيد تشوفوا هذا الكليب، دائما بمني لك.